فرق الأحباب. لكن أنا ستري وغطا وبجمع عينا حباب، في البلا بالتغني تسمع عينا حباب. الليل يقول للنهار يا مفرق إلى حباب، لكن أنا ستري وغطى وبجمع إلى حباب. في البلا بتغني تسمع إلى حباب. جرح المحبة ملوش دكتور وأطباء، جرح المحبة ملوش دكتور وأطباء. واللي مفرق الأحبة على الدنيا ملوش حباب. Yeah. فيك يا للمول غنويتني ساوي رجال يا ما فيك يا للمول غنويتني ساوي رجال موالي نزه صاحبه وغير حلمي.